بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك إلى يوم الدين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ثم ما بعد. نكمل هذه الأبواب. أولا قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون ربًا لله ولو يرى الذين كفروا والذين آمنوا شد حبا لله ولو يرى الذين كفروا. هذا الباب والذين آمنوا شد حبا لله، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى كما قلنا لبيان نوع من أنواع العبادات وهو المحبة. يقول عز وجل: ومن الناس من تبعيضية من يتخذ من دون الله أندادا. الند معروف، هو كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى سواء كان صنما أو وثنا أو حجرا أو غير ذلك، يحبونهم كحب الله. قول يحبونهم، الكاف هنا للتشبيه، أي يحبونهم محبة مساوية لمحبة الله سبحانه وتعالى، يحبونهم مع الله. ثم قال الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لأصنامهم. ويجوز وهو أولى من القول بأن أنهم يحبون وأنهم أشد حبا لله من حب المشركين لله، فإن المشركين لله نعم يحبون الله لكنها محبة مشتركة، إلا أن المفاضلة هنا بين محبة المشركين لأهل آلهتهم وبين محبة المؤمنين لله سبحانه وتعالى. فالذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأصنامهم. ولو يرى الذين، أو المقصود هنا أن المحبة عبادة، والمقصود بالمحبة المحبة القلبية، محبة التعبد، محبة التأله، محبة الإنابة والخضوع والرجاء والخوف. فإن كل عمل من أعمال القلب وكذلك من أعمال الجوارح فأصلها هو المحبة ومنبعها هو المحبة، بل إن كل فعل من أفعال على المحبة، فكل عمل يقوم به ابن آدم فالدافع له هو المحبة. ولذلك كانت المحبة هي أصل العمل وأصل الأعمال، فمن صلحت محبته لله سبحانه وتعالى صلحت سائر أعماله. ومن هنا فذكر الله عز وجل هذا العمل من المشركين، مما يؤيد أن المشركين هي محبتهم للأصنام. وإن كانت المحبة تنقسم إلى قسمين: محبة تعبد وتأله، ومحبة طبيعية. محبة التعبد والتأله هي ما سبق ذكره، وأما المحبة ما سواها من المحبوبات، محبة طبيعية هي محبة ما سواها من المحبوبات، كمحبة الشخص لماله أو ولده أو لزوجه، أو محبته لوالديه، أو محبته لطفل أو فقير، محبة شفقة، أو محبة إحسان، أو غير ذلك من أنواع المحاب. وهذه المحاب طبيعية لا تؤثر، وكذلك مثلها كما سيأتي الخوف. فإذا المقصود بهذا هو المحبة التعبدية. والمحبة هنا المذكورة في آية البقرة هي المحبة، محبة العبادة، وصرفها لغير الله سبحانه وتعالى شرك. وما نوع هذا الشرك؟ شرك أكبر، وكما تقدم أن الشرك في المحبة إما أن يكون شرك التسوية مثل ما هو مذكور في هذه يحبونهم كحب الله، أي محبة مساوية لمحبة الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقد تكون محبة أشد من هذه المحبة، بمعنى أنهم يحبون آلهتهم محبة أعظم من محبتهم لله، وهذا أعظم من الأول. أو قد تكون أعظم من ذلك، وهو ألا يكون في قلوبهم أنه لا يقع في قلب العبد محبة لله سبحانه وتعالى، وإنما محبته لغيره، محبته لمحبوبه، وهذا من أعظم أنواع الشرك، وصاحبه من أعظم المشركين بالله سبحانه وتعالى. ودون هذه الأقسام، وهذه طبعا الأقسام كلها شرك بالله عز وجل، شرك أكبر، ودون هذه الأقسام أن يحب الله عز وجل محبة عظيمة، لكنه يحب معه غيره، فإن كان مع هذه المحبة يصرف هذه المحبة التعبدية لغيره، فهذا يعتبر أيضا شرك أكبر. وقد أحيانا وأقل منه أن يحب محبوبه محبة يقدم محبة محبوبه على محبوبات الله سبحانه وتعالى، فهذا نوع من الشرك الأصغر، كما قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ربصوا حتى يأتي الله بأمره. ففي هذه الآية ذكر أنواعا من المحبوبات، فتقديم هذه المحبوبات في المحبة على محبة الله سبحانه وتعالى هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر، وذلك ينبغي للمؤمن دائما أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل إن جميع المعاصي من هذا الوجه، نقول نعم، فهي من هذا الوجه في صورتها لا في حكمها، فالمعصية معصية ليست شركا، وقد يكون أكبر وقد يكون أصغر. ذكر الله سبحانه وتعالى المحبة في كتابه بقوله جل جلاله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله، فجعل الدافع لطاعة الله سبحانه وتعالى هي محبته، ولذلك من أحب شيئا أكثر من ذكره، وليس هناك في الدنيا عمل أفضل من محبة الله سبحانه وتعالى، ولا أكبر، قد كمل إيمانه وعظم أجره وأيضا عظم عمله، فإن العمل إنما يتفاضل بما في القلب، بما ركن وبما كمن من محبة الله سبحانه وتعالى في قلب عبده المؤمن. وإن كان نعم الناس يتفاضلون في كثرة الأعمال، لكن ليست الكثرة هي كل شيء، وإنما هي ما يتعلق بكيفية العبادة وما وقر في القلب من محبة. قوله: ما سبقكم أبو بكر كثير صيام ولا صلاة، وإنما شيء وقر في قلبه وصدقه العمل. فإذا كان الأمر كذلك، فإن العبد المؤمن حري بأن يشتغل بمحبة الله سبحانه وتعالى، ولو بذلت عمرك كله في تحقيق محبة الله سبحانه وتعالى لما كان ذلك يعني كثيرا، بل من اشتغل بتحصيل محبة الله سبحانه وتعالى فهو الفائز، فهو الغانم، وهو العاقل حقا. تذهب محبته إلا محبة الله عز وجل، ولهذا يقولون: لا يحب شيء لذاته إلا الله عز وجل، وجميع المحبوبات دونه فإنها محبوبة لسواه. فمحبة الولد للنفع ولكونه ولدا، ومحبة المال لكونه ينتفع به، ومحبة الصديق أيضا لكونه يأنس به، ومحبة الدواء لكونه يستفيد منه، وهكذا سبحانه وتعالى فلا نهاية له. والله جل جلاله هو الذي لا ينفذ عطاؤه ولا يمل داعيه ولا يمل من توجه إليه بعبادة وإنابة وخضوع. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآية يبين أن المحبة وأن أعمال القلوب يدخلها التعبد والتأله، وإذا دخلها التعبد فإنه يدخلها الشرك. وذكر 10 أسباب، منها قراءة القرآن وتدبره، ومنها التقرب الله عز وجل بالنوافل والفرائض، ومنها دوام ذكر الله سبحانه وتعالى، ومنها إيثار محاب الله سبحانه وتعالى على محاب الإنسان، ومنها مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته والتفكر فيها ومعرفتها ودراستها وعبادة الله سبحانه وتعالى بها، منها مشاهدة نعم الله سبحانه وتعالى وإحسانه على عباده. وأما بنعمة ربك فحدث، وجدك ضالا فهدى، وانكسار القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى في دعائه في سؤاله في التوجه إليه، ومنها كذلك تحري أوقات الإجابة، النزول الإلهي في آخر الليل ونحو ذلك، ومنها مجالسة المحبين لله سبحانه وتعالى وأهل الخير وأهل الذكر، ومنها البعد عن كل سبب يوصل إلى خلاف ذلك أو يكون سببا في قسوة القلوب. قال: وقول الله تعالى: قل كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن. المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن المحبة يعني يدخلها نوعي الشرك الأكبر والأصغر، فآية البقرة في الشرك الأكبر، وآية التوبة هذه في الشرك الأصغر. وهنا ذكر الله عز وجل تقديم هذه المحبوبات على محبوبات الله سبحانه وتعالى ورسوله، أن ذلك أمر عظيم يستحق صاحبه أن يعاقب. لذلك قال: فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره، فدل هذا على عظم هذا الأمر. وعن أنس، وهذا أيضا من حسن ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى لمسائل المحبة، فهنا لما ذكر محبة المشركين لآلهتهم ومحبة المؤمنين لله عز وجل، ثم ذكر المحبوبات وأن تقديمها أيضا نوع من أنواع الشرك الأصغر، ذكر أيضا من هذه المحبوبات الوالد، محبة الولد ونحوه، وكذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم شرط في صحة الإيمان، فقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. إذن هذا نوع من أنواع المحبة التعبدية، فنحن نتعبد ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله أمرنا بحبه، وأيضا لما جاء به من شرع الله سبحانه وتعالى وله فضل علينا، فنحن نحبه من هذين الوجهين. والوجه الثاني يشترك فيه المؤمنون، يشترك فيه معه المؤمنون. وأما الأول فكون عليه الصلاة والسلام أمرنا الله عز وجل، تختلف أو محبة أمرنا بها أمر إيجاب. لذلك لا يتم الإيمان إلا بأن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي محبة لشخصه ولذاته، ومحبة لما جاء به من امتثال أمره عليه الصلاة والسلام والانتهاء عن نهيه. والفرق بين محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن محبة الله محبة لذاته، محبة تعبد تأله، وأما محبة الله وفي الله لأن الله أمر بها وربط وجود الإيمان بها، فنحن نحبه لأن الله أمر بذلك، يعني تقربا لله سبحانه وتعالى وعبادة لله عز وجل، لا أن هذه المحبة مثل تلك المحبة. قال: وله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله حلاوة الإيمان، الإيمان له حلاوة، وشبه وجود الإيمان وطعم الإيمان بالحلى الذي يتذوقه الإنسان بالإيمان، كذلك الإيمان له حلاوة، وهذه الحلاوة لا يجدها إلا من وقر الإيمان في قلبه. قال: ثلاث من كن فيه ووجد حلاوة الإيمان، أو الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بمعنى أن الله عز وجل يكون هو محبوبه، هو مقصوده، هو مألوهه، يحب الله عز وجل لأنه أنعم عليه، ولأنه الذي خلقه ورباه، وأنه جل جلاله هو الذي يتولاه، وهو الذي يحييه، وهو الذي يميته، وهو الذي يطعمه، وهو الذي يسقيه، يعني يحبه لأفعاله سبحانه وتعالى، ويحبه لصفاته سبحانه وتعالى، ويحبه لأن الله جل جلاله أمرنا بمحبته، وأيضا يحبه لأن الله لأن محبة الله جل جلاله هي كل خير، كذلك أن يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تكون محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعلى محاب العبد، أعلى محاب العبد، فيحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحب سواهما. قال: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا، يعني محبة المؤمن للمؤمن تكون لله، لا لدنيا ولا لصحبة ولا لأنس، والمحبة التي تكون سببها علاقة من علاقات بين الناس، لا، وإنما المحبة التي يؤجر عليها والتي نحن مأمورون بها والتي هي من الإيمان، أن يحب المرء المرأة المسلم لله، بمعنى لأن الله أمره بمحبته، فللمسلم على المسلم حق، ومن ذلك أن يحبه، يحب له الخير، يحب له الخير ويسعى في إيصال الخير له، لا يرجو من ذلك جزاء ولا شكورا، وإنما يرجو ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك بمحبة واحدة لمحبتهم وتراحمهم فيما بينهم تقربا إلى الله عز وجل، فأنت تتقرب إلى الله عز وجل بحب أخيك المسلم. قال: لا يحبه إلا لله وإن يكره، وقوله لا يحبه إلا لله يدل على أن هناك محاب أخرى ليست لله. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر، ثالثا يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف، هذا يدل على بغض الكفر وبغض أهله، ولا يتم الإيمان إلا بذلك، وهذا هو الولاء والبراء، أن يتبرأ من الكفر وأهله، وسلم هي التوحيد، وكذلك لوازمه وهو محبة المؤمن للمؤمن، وكذلك البراءة من الشرك وأهله، وهو يعني بغضه للكفر وأهله. قال: وفي رواية: لا يجد أحدا أو لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الحديث، وهذا مثل الحديث السابق. قال: وعن ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. هذا ضابط في يقول أنا أحب فلانا لله سبحانه وتعالى، نقول هنا ما ضابط ذلك؟ هل أنت تحبه إذا أعطاك وتبغضه إذا منعك، أم أنك تحبه لأن الله أمر بحبه؟ فإن كان الأول فهذه محبة لغير الله، وأكثر محبة الناس لأجل هذا، إذا أعطي رضي وإن منع سخط، فيحبه لعطائه ويحبه لما يسبغ عليه من نعمة أو لما يجد عنده من نفع، فإذا انتفى هذا النفع تركه، فهذه أن يحبه لأن الله أمر بحبه. ولذلك يقول: من أحب في الله، أي لأجل الله، وأبغض لأجل الله، لأجل لا لأجل هوى ولا لأجل حظ من حظوظ الدنيا، ووالى في الله وعادى في الله، قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، بمعنى أن يكون مقصده هو الله عز وجل، مقصده في أعماله كلها الظاهرة والباطنة، أن يكون مقصوده بذلك هو الله عز وجل، فلن يجد طعم الإيمان. ولذلك كثير من الناس لا يجد، بل قد يموت وهو لم يذق طعم الإيمان. لا، يجب أن يراجع قلبه ويراجع حاله. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، يقول: أنا أحب المؤمن أو أحب المسلمين، لكنه يحبهم لأنه يستفيد منهم أي أمر من أمور الدنيا، وليس شرطا أن يكون مالا. قال: وذلك لا يجدي على أهله شيئا. هذا الأثر من ابن عباس ضابط في المحبة. قال ابن عباس: باب الجالبة للصحبة هي كثيرة ومتعددة، ولذلك تنتهي عند انتهائها. فمن كانت علاقته لأمر غير محبة الله سبحانه وتعالى فإنه يوم القيامة تكون وبالا عليه. الباب الذي يليه أو الباب الثاني من هذا القسم، قال: باب قول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولئك فلا تخافوهم وخافوني. الحسن صنيع المؤلف رحمه الله تعالى، حيث أنه أتبع باب يذكر أهل العلم أن مدار أعمال القلوب على ثلاثة أعمال: الحب والخوف والرجاء، الحب والخوف والرجاء. فلما ذكر المحبة ذكر ضده وهو الخوف، لما ذكر المحبة ذكر الخوف. والخوف عمل قلبي أيضا، ينقسم كما تنقسم المحبة إلى خوف تعبدي وخوف جبلي. فالخوف التعبدي هو الذي ما يسمونه بالخوف السر، وهو أن يخاف خوفا من مخلوق يظن أو يعتقد أو يعني يقع في قلبه أنه يطلع على أحواله ويستطيع ضره من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا وصل إلى هذا، ومن ذلك المحبة الطبيعية، الخوف الطبيعي، وهو كان يخاف مما يخاف من، يخاف من ما يخاف منه عادة، يخاف من الظلام، يخاف من الأسد، يخاف مما يخاف منه عادة، يخاف من الظالم. فهذا الخوف خوف طبيعي لا يضر ولا يؤثر، لكن يضمحل هذا الخوف إذا عظم في قلبه عز وجل وتعظيمه. استدل المصلي رحمه الله تعالى على هذا النوع من أعمال القلوب بقوله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوني فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ذكر الله عز وجل في هذه الآية أمرين: الأمر الأول الشيطان وحزبه، والأمر الثاني ربنا جل جلاله وقوته وقدرته وسلطانه. فأي الفريقين أو أي الأمرين ينبغي للإنسان أن يلزم؟ مجرد مخلوق، وهذا المخلوق ضعيف لا يستطيع أن يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضر. ولذلك من التجأ واحتمى بحمى الله عز وجل فإنه لا يضر الشيطان بإذن الله عز وجل البتة. ولذلك جاء أن الإنسان إذا سقط أو إذا وقع في شيء أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يلعن الشيطان، إن الشيطان إذا لعن تعاظم، كأنه يرى أنه هو المؤثر، لكنه إذا استعاذ بالله سبحانه وتعالى منه خنس فهو ضعيف. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الجن أضعف من الإنس إيمانه. قال: فخلف ألا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هنا عندما علق وجود الخوف من الله سبحانه وتعالى بالإيمان، ذلك نوع من أنواع الأنواع المؤثرة في الإيمان. وما مدى تأثيرها؟ إن كان خوف سر فهو شرك الأكبر، وإن كان خوف دونه فإنه قد يؤثر على صاحبه وينقص من كمال الإيمان. ترك ما يحب خوفا من الناس، وهذا لا شك أنه محرم، لأنه قدم الخوف من الناس على الخوف من الله سبحانه وتعالى، بل إن هذا مال التوحيد ونوع من أنواع الشرك الأصغر. إذن الخوف من المخلوق يعني يكون الإنسان يترك العمل الصالح أو يترك المأمور به خوفا من فلان أو خوفا من الناس، فإن هذا نوع من أنواع الشرك. أهل العلم عندما قالوا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فأمرهم سبحانه وتعالى بأن يخافوا الله ولا يخافوا الشيطان في قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، وقول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عمل العمل الصالح ولم يبالي بمن خالفه في ذلك، بل سعى في إرضاء الله سبحانه وتعالى ولم يخش غيره. وهذا يدل على تمام الإيمان ويدل على كمال الإيمان. وهنا الخشية أخص من الخوف، لأن الخوف قد يكون بخشية وقد يكون بدون خشية، وأما الخشية فإنه ليس من شرط ذلك أن تكون، يعني الخشية يكون فيها نوع من التعظيم لله عز وجل، وأما الخوف أن يكون، يعني ليس من شرط ذلك أن يكون من يعني مصاحبا ل لمصاحبا للمحبة أو مصاحبا للتذلل. الآية اللي بعدها أو نعم، قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من الله ليقولن إنا كنا معكم، ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. فهؤلاء الذين أو هؤلاء من الناس من إذا كان في الرخاء يقول آمنت بالله ويكون مستقيما ومعتدلا، لكن إذا جاءت الفتنة وجاء عذاب الله جعل عذاب الناس كعذاب الله عز وجل. ثم إذا جاء بعد هذه الفتنة نصر وتأييد من الله سبحانه وتعالى أصبح يلتصق بالمسلمين ويقول إنه معلنا إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، كأنهم يعني يريدون أن يخادعوا الله عز وجل. فالشاهد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن صنف من الناس ممن يدعي الإيمان مع أن إيمانه ضعيف، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه إذا أصابه البلاء أو أصابته الفتنة جعل خشية الناس هذا الفعل، كما تقدم نوع من أنواع الشرك، لأنه قدم خشية المخلوق على خشية الله سبحانه وتعالى. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله. فقوله إن من ضعف اليقين، اليقين هو الإيمان وضعفه ضعف في الإيمان، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه. وأصل نكران النعم والكفر بالنعم ونسبة النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل إذا حصل إما أن يدل على خوفه من الناس فيثني عليهم بما لم يفعلوا ويرضيهم بما لم يفعلوا، وهذا سبب لسخط الله سبحانه وتعالى نعوذ بالله. والشاهد منه أن هذا الشخص يسخط الله عز وجل بإرضاء الخلق، وسخط الله سبحانه وتعالى يدل على أن هذا الفعل قبيح وأنه حرام، بل إنه نوع من أنواع كفر النعم، بل قد يكون بل هو شرك إذا كان قدم خشية هؤلاء على خشية الله سبحانه وتعالى. قال وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، يؤتك الله. ينبغي للمؤمن أن يعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئ وما أخطأه لم يكن يصيبه، أن كل رزق جاءه أو جاء غيره فإنه من الله وحده. ذم الناس على ما لم هذا الذم ليس في محله، فإن الله عز وجل لم يرد ذلك، من ذم الناس على عدم عطائهم إياه هذا نوع من التسخط على قضاء الله وقدره، على قضاء الله وقدره. هذا لم يكتب لك، ولو كتب لك لجاءوك وهم صاغرين، ولجاء رزقك من حيث لا تدري. ثم قال إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرده كراهية كاري، بمعنى لا إلى فيما أيدي الناس ويقول إنهم لم يعطوه ولم يعطوه، فالذي أعطاهم هو الله والذي منعك هو الله، فيجب أن تسلم لذلك وتؤمن. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الناس بسخط من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا الجزاء من جنس العمل، فمن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، والعكس بالعكس، فالجزاء من جنس العمل. وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل ينادي في السماء أنني جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض ويحبه الناس. فإذا كان الإنسان يعلم أن ويوقن أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، هو الذي يجعل العباد يحبونك أو لا يحبونك، فاطلب ذلك من الله لا منهم. ولذلك من تقرب إلى هذه المحبة على بيان أن الخوف عبادة من أنواع العبادات يقع فيها الشرك إذا صرفت لغير الله، والشرك فيها على نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. وأما الباب الثالث فهو باب في التوكل، وكأن المؤلف رحمه الله تعالى يعني لما عقد البابين السابقين في أصول أعمال القلوب أراد أن يقول أن ما يجمع ذلك ويحويه هو التوكل على الله عز وجل. فالمحبة محبة الله عز وجل والخوف منه تورث التوكل على الله جل جلاله. قالوا على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. على الله جار ومجرور، وأصلها على الله فتوكلوا، أصلها توكلوا على الله، فلما قدم الجار والمجرور أفاد الحصر. فإذا التوكل لا يجوز أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهو نوع من أنواع عبادة القلب، فدل على غيره وعله غير التوكيل. فالتوكيل بأن يكل العمل إلى فلان، يقول أعمل كذا وكذا، أو ليعمل عملا فيتوكل، بمعنى يعتمد عليه، يكل العمل إليه، يعتمد عليه في أداء هذا العمل، فهذا لا إشكال فيه، والناس بحاجة إلى مثل هذا. لكن المقصود التوكل القلبي، التوكل القلبي وهو الاعتماد إلى الله سبحانه وتعالى في جلب المطلوب ودفع المكروه، ثقة بالله وعملا بالأسباب، هذا هو التوكل، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المطلوب ودفع المكروه ثقة بالله وعملا بالأسباب. إذن فالتوكل عبادة لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، فمن صرفها لغيره فقد أشرك. قوله على الله فتوكلوا أي لا على غيره، وقوله توكلوا فتوكلوا أمر، والأمر للوجوب، فدل على أنها عبادة، ثم أكد ذلك بقوله إن كنتم مؤمنين، فشرط بجعل التوكل على الله عز وجل من شرط وجود الإيمان، فدل على أنها عبادة، إذن صرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى يعتبر شركا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الشاهد قوله على ربهم يتوكلون. ثم قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الحسب هو الكافي، الحسيب والحسب هو كافيك، حسبك بمعنى كافيك. فإذا كان المؤمن يعتمد على الله سبحانه وتعالى فإنه يجب أن يوقن أن الله جل جلاله محققا له ما ابتغاه وما طلبه، إما عاجلا أو آجلا، إما أن يكون في الدنيا وإما أن يكون في الآخرة. وهذا دليل لكم، قالوا حسبنا الله، حسبنا الله، وقال عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري. فإذا هذه ثمرة من ثمرات التوكل ودلالة على وجود التوكل القلبي، فمن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك. الباب الرابع قال باب أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هنا الأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله مبني على وجود النعم وعلى وجود اعتماد، إنما أوتي هذا الأمر على علم منه، كما قال قارون لما نصحه قوم قالوا لا تفرح الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، عندما قالوا له نعم نصحوه بذلك قال إنما أتيت على علم عندي. وكذلك صاحب الجنتين لما دخل جنته وظالم نفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، فأتاه الأمر من حيث لا يحتسب. فالأمن من مكر الله يعني مصيبة من المصائب، وأيضا مناف للإيمان، لأن ما لا يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى إلا من لا يعرفه. قال عز وجل أفأمنوا من مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لكن ينبغي هنا أن ننبه إلى أن المكر صفة ذم، ولهذا فإنه لا يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى به مجردا، بل لا بد من إضافته حتى يكون محمودا، بذا قول عز وجل ويمكرون ويمكر الله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله، فإذا لا بد من إضافته. أما صفة ذم لا يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بها. أيضا مما يقابل الأمن من مكر الله عز وجل اليأس والقنوط من رحمته سبحانه وتعالى، فهذا مثل هذا وسيأتي الكلام عليه. قال فلا يأمن مكر الله إلا القوم فكونه قال إن هؤلاء من الخاسرين قوم خاسر، دل على أن الأمن من مكر الله مذمة، وأنه يعني مناف للإيمان، مناف للإيمان، كما أن القنوط من رحمة الله كذلك. وهذا يعني يرشد المؤمن إلى أن يسير إلى الله سبحانه وتعالى بين الخوف والرجاء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، فيعبده محبة له سبحانه وتعالى وخوفا من عقابه ورجاء لثوابه، يكون بين هاتين أو هذه الثلاث مرات بين الخوف والرجاء. فإن من ترك الخوف منه أمن، ومن اشتد الأمن عنده وزاد يأس وقنط، وكلا الأمرين مذموم. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فالقنوط من رحمة الله عز وجل مناف للإيمان. وهو كما تقدم أن المؤلف أراد أن من كمال التوحيد هو أن يعيش المرء بين الخوف والرجاء. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. فأيضا كون ابن عباس يذكر أن هذه من الكبائر، وقول المؤلف رحمه الله تعالى باب أفأمنوا مكر الله، يعني مستدلا بمثل هذا، وكون ابن عباس رضي الله عنه يقول أنها من الكبائر، قد تكون الكبائر المحرمة، وقد يصل ذلك إلى نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل. قال عن ابن مسعود أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله، فقرنه بالشرك، عبادة الله عز وجل بالرجاء والخوف كما تقدم. الباب الذي يليه قال من الباب من الإيمان الصبر على أقدار الله. قوله باب من الإيمان، الإيمان هنا المقصود الإيمان الواجب الذي لا يتم الإيمان إلا به. الصبر على أقدار الله، الصبر أيضا عمل قلبي وعمل جوارح، ونكمل بعد الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم